احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله، اخواني وابنائي، اخواتي، بناتي من المشاهدين والمشاهدات اينما كنتم في ارض الله، احييكم جميعا بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، يعني احييكم في بدايه هذه الحلقه الجديده من برنامجنا الاسبوعي النبع الصافي. العجله ليست شرا في كل الاوقات، وانما تستحب العجله في اوقات وتكره في اوقات اخرى، او ان العجله شر الا في اوقات يستثنيها الشرع الحنيف، ويستثنيها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستثنيها لنا علماؤنا الذين وضحوا لنا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم مما وضحه من كتاب الله المنزل عليه من لدن حكيم خبير. الإنسان في هذه الحياة من كرم الله عليه أن الله سبحانه وتعالى أعد له المنهج وبينه له، وما من خير إلا وحثنا رب العباد عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا به، وما من شر إلا أيضا وبينه لنا ووضحه لنا ربنا في كتابه ورسولنا صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه، وإلا ونهانا عنه وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. ما إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفرش تتنازى من حولها. يعني الإنسان لما يجد مصباح الكهرباء أو الضوء المسرجة أو غيره، تجد الفراش يعني تحوم حول الفراشات، تحوم حول هذا الايه، حول هذا الضوء. وانما مثلي ومثلكم مثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفرج تتنازع من حوله وانا اخذ بحجوزكم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يمنعنا عن ان نقع في هذه النار، ولكنكم تتفلتون فتقعون فيها او فتقحمون فيها. اذا المسألة خطيرة. المتمرد على رب العباد عز وجل، المتمرد على شرع الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن المنهج واضح كل الوضوح لكل ذي عقل يريد ان يسلك طريق الهداية. في الامور الحياتية الله عز وجل يأمرنا بالسير، يعني حتى ولا تمشي في الارض مرحا، انك لم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا. بعض الناس يعني يريد ان تنشق له الارض وان يعني سبحانه تسير له الجبال، يظن هكذا. هو انسان ضعيف تقلقه يعني بقة وتمتنه عرقة وتميته شرقة، برغوث صغير في فراشه لا ينيمه طول الليل. سبحان الله، شرق شرقا ما سبحان الله دخل في مكان المريء، مكان الطعام، سبحان الله قد يهلك فيها، تسد القصبة الهوائية وسبحان الله يعني يمتنع عنه الاكسجين ويكاد تخرج روحه. وتنتن عرق لو عزكم الله من كرم الله، الحيوانات قد لا تستحم بالاسابيع والشهور ولكن لا تظهر منها رائحة موت العرق. لكن نحن في الصيف نسأل الله السلامة، لو لم يغتسل الانسان سبحان الله انظروا ماذا، يعني كيف يأنف الناس منه. اذا الانسان على ما يتكبر؟ لماذا هذا الكبر؟ يعني انا مخلوق من تراب سبحان الله، يعني حتى لما نلحد الميت، نلحده يعني ندفنه في القبر، نهيل عليه التراب ثلاث مرات، نقول في اول مرة منها خلقناكم، وفي المرة الثانية وفيها نعيدكم، وفي المرة الثالثة ومنها نخرجكم تارة اخرى. اذا الانسان من الارض واليها يعود، يعود في الحياة المؤقتة في عالم البرزخ، ثم يعود الى رب العباد ليحاسبه على صغير الامر وكبيره. فانا لا ادري هذا المتكبر، هذا الغبي، انسان غبي يعني تبخر عقله، على ما تتكبر؟ تكبر على خلق الله أم تتكبر على طاعة الله؟ أنت يا من لا تصلي أنت تتألى وتتكبر على الله، وأنت يا من تحتقر الناس أنت تتكبر على خلق الله، تتكبر على خليفة الله في الأرض. كيف؟ سبحان الله العظيم. يعني هذا الكبر من أين جئت به؟ لأنك نسيت المنهج. ولذلك نقول الإنسان دائما يربط نفسه بالمنهج، فإذا ربطنا نفسنا بالمنهج المسألة لا تضيع. إذا نريد أن نعود إلى القضية ونقول العجلة شر الا في امور معينة. مثلا العجلة خير في صلاة الإقبال على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كان الصحابة والتابعون يرفع أحدهم مطرقته، مطرقة سواء هو حداد أو فأسه إن كان فلاحا أو قدومه إن كان نجارا أو إبرته إن كان بزازا أو خياطا يعني حائكا، سبحان الله. فإذا سمع الأذان ألقى الآلة من يده وقال لا بورك في طرقة سمع صاحبها آذان الله ثم لم يجب، وهذه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم في سورة آل عمران، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم في سورة الحديد. هذا تنظير ما بين سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا، هناك مسابقة ومسارعة. أخر في الأمور الحياتية قل سيروا في الأرض فانظروا، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ما قال لم يقل فسارعوا في الأرض، لا امشي تؤدى على تؤدى، أنت خطط نظم، ولكن اعلم أن رزقك آتيك بعد فضل الله عز وجل اتخاذ الأسباب، ثم اعلم وليكن يقينك أن رزقي لا يذهب إليك كما أن رزقك أنت لا يجيء إلي. أنا مكتوب لي رزق معين، أنت مكتوب لي رزق معين، ولكن القضية في الرزقين أن الله وضع البركة في رزق فلان ونزع البركة من رزق فلان، نتيجة أن هذا يتقي الله يأخذه من الحلال، الله عز وجل يبارك له فيه، يصلي قبل الصبح قبل شروق الشمس، هذا يصلي بعد شروق الشمس، فربنا ينزع البركة منه، يأخذ 10 حلال واثنين من الحرام، يأخذ 2 حرام يدخلوا على 10 الحلال، يضيعوا يختلط الحلال بالحرام فيصير شبهة، جوارح تعصي، عينه تنظر وأذنه تسمع الشر، ولسانه يغتاب، ورجله لا تذهب إلى المسجد. لماذا؟ لأن من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى. فالعجلة خير في الإسراع إلى الصلاة، ينادي المنادي في الأرض حي على الصلاة حي على الفلاح، ينادي منادي من قبل المولى عز وجل تحت العرش، يا بني آدم يا معشر المسلمين قوموا إلى صلاتكم أو قوموا إلى نيرانكم التي أشعلتموها على أنفسكم فأطفئوها بالصلاة. هذا في العجلة المستحبة. العجلة المستحبة في الاستغفار من الذنب، أنا أذنبت ذنبا، من أذنب سبحان الله من استغفر من ذنبه غفر الله له ولو عاد إلى الذنب 100 مرة. لماذا؟ لأنه دائما الذنب أنه كأنما يصيب الثوب، إذا أصيب الثوب بنجس أو بشيء سيء سبحان الله صار متسخا يغسل، فإذا غسل عاد الثوب كما هو. هكذا قلب العبد إذا أذنب ينكت نكتة سوداء في قلبه، فإن استغفر تمحى هذه النكتة، بل بالعكس بعد أن تمحى توضع مكانها حسنة، فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهذا من كرم الله عز وجل. يبقى الإسراع بالتوبة من الذنب هذه عجلة مستحبة، ثم الإسراع بتزويج البنت البكر إذا جاءها من نرضى خلقه ودينه فورا زوج. يا أخي إنسان جاء يحمل عنك الأمانة، يعني أنا معي هذا القلم أمانة أنت أعطيتها لي، وجاء من يقول يا فلان أعطني هذا أحفظها لك عندي، يا أخي بارك الله فيه، بدل من أنا أشغل بالي سبحان الله، ما دام طالما أن نرضى خلق الشاب ودينه نزوج. أما بقية الأولاد أمور نسأل الله السلامة. يقول والله لما البنت تنتهي من من من من تحضير رسالة الماجستير وتذهب إلى أستراليا وتذهب إلى اسكندنافيا وتذهب إلى أكسفورد لتحصل على درجة الدكتوراه، يا أخي زوجها ومع زوجها تحصل على الدكتوراه، تحصل على أعلى الشهادات، تحصل على أقل الشهادات. أنا أريد أن أقول تزويج البنات الآن في هذا الزمن، نعصم أبناءنا وبناتنا من ثلثي المساحة التي يلعب فيها الشيطان. عندما يتزوج الشاب أو الفتاة يقول الشيطان ويلي من هذا، ويلي من هذا، لقد سد علي ثلثي الطريق. يعني بدل الشيطان ما يلعب في الملعب كله، يا أخي ضيق عليه، زوج الولد زوج البنت، إن جاءك من ترضى إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، هذا بالأمر فزوجوه، إلا تفعلوا إن لم تصنعوا هذا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وهكذا نرى الفتن ما ظهر منها وبطن، والفوضى العارمة وعدم وغياب الأبوة وغياب الأمومة والعري العام، نسأل الله الهداية للجميع. فإذا هذه مسارعة في الخير، تزويج البنت البكر. ايضا العجلة مستحبة في دفن المتوفى، واحد مات خلاص من افضل الامانة تعود الى الارض، ما كان من الارض عاد الى الارض، لابد. هذه عجلة ايضا مستحبة نجملها سبحان الله. اذا اداء الصلوات، الاستغفار من الذنب، ثم الاسراع بالصلاة، الاستغفار من الذنب، تزويج البكر البنت، دفن المتوفى، ثم سداد الدين. انا علي دين، مجرد ان احصل على المبلغ الذي اسد به ديني فورا، لا انتظر. في ناس تقول ايه، لا لا لا لا، انا والله اخذت قرض يا سيد الشيخ من البنك، وبعدين انا عندي بيت اخر ابنيه، فايه رايك ان اجدول؟ يا اخي جدول ايه يا اخي، سبحان الله، عندك امكانيات لسداد الدين. الدين هم بالليل وذل بالنهار، كل ما يراك صاحب الدين ولا ينظر اليك نظرة احتقار، وينظر اليك نظرة ولك يا فلان، سبحان الله، تمر بجوار البنك ينادي عليك يا استاذ فين الله. ولماذا كل هذا؟ ان من جهد البلاء ان يحمل الانسان فوق او نفسه ما لا يطيق. لماذا تحمل؟ انت دخلك خمسة، ليه تعيش بمعيشة العشرين؟ يا اخي دخلك خمسة، عيش باربعة وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يبارك. لكن نحن يبدو اننا حولنا الكماليات الى اساسيات، فضاقت حياتنا ومطالبنا، والانسان لا يشبع من الدنيا. صاحب الدنيا كشارب البحر، لا يزيده الشرب الا عاطشا، كل ما يشرب ماء مالح يعطش اكثر، يشرب ماء مالح وهكذا لان يصير عنده استسقاء. وانت يا صاحب الملايين الا تشبع؟ انت يا صاحب الملايين انفق ينفق عليك، واعلم ان الرزق في السماء، واعلم ان البركة من الله، وان لم يكن المال مسعدا لك فبئس المال. ان كان المال مش مسعد لك ولأولادك، لكن مال يصير وبال على الانسان، يصير سبحان الله في شبهة وفي حرام ربا، وفي سبحان الله غصب الاموال الناس، وفي عدم زكاة، وفي عدم صدقة، وفي عدم شكر، غياب الشكر وتبخر الصدقة وضياع الزكاة، كيف يضع الله البركة في هذا المال؟ اذا يا صاحب المال سبحان الله العظيم انفق ينفق عليك. وذا كان علي رضي الله يقول حكمته الشهيرة: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. واعلم يا صاحب المال أن الذي ينحني لك أمامك ويتضعضع أمامك هذا لمالك عندما يضيع المال، اول انسان يفتري عليك، اول انسان يشتمك، اول انسان يغتابك. لماذا؟ ما احترمك الا لمالك. لكن لو احترمك لشخصك، واحترمك لخلقك، واحترمك لدينك، المال عارية مسترجعة تذهب وتجيء. والاموال دول زي الدنيا، يوم لك ويوم عليك. المال ايضا اليوم في يدي غدا ليس في يدي. اذا القضية هنا تريد ان اعادة حسابات سبحان الله. يجمل هذا كله، هذا كله يجمله كلمة سيدنا موسى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت، هذا هو الرضا الحقيقي، هذه العجلة المستحبة، وعجلت إليك ربي لترضى، هذه العجلة التي يرضاها الله عز وجل. طيب السؤال الذي نطرحه في هذه الحلقة: كيف نسارع إلى الخيرات؟ يعني دايما يعني المسارعة والمسابقة في أمر الخيرات هذا أمر يعني يجب أن نفرضه على أنفسنا تربية وتهذيبا وإصلاحا، لأن النفس تريد من يدفعها إلى الخير، النفس تريد من يأخذ بيدها إلى الخير، النفس تريد أن من يسحبها إلى الخير. ولذلك قلنا أن أنت وحدك لا تستطيع أن تسير، الميكروبات من حولك كثيرة، إيش ميكروب عولمة، ميكروب انحراف، جرثومة سبحان الله فوضى، جرثومة حرام، ربا، مال حرام، وهكذا كله. فكيف تتقي الله رب العالمين وكيف تسارع الى الخيرات؟ اول شيء ان يكون الكتاب والسنة هما المنهج الذي تعود اليه، ان اختلفتم في شيء فردوه الى الله والرسول، ده اول امر. يبقى لك كتاب وسنة دائما موجودين ولا يحرفوا الى يوم القيامة ان شاء الله، موجودين عد اليهم، هذا امر. الامر الثاني يكون لك عالم رباني تؤوب إليه عند الأزمات وتسأله عن مسألة فتور القلب، عدم الخشوع في الصلاة، يحفز همتك، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث التقليل من الذنوب قدر ما أمكن، قلل من الذنوب. لا اقول لك لان كل بني ادم خطاء، لكن الباب اللي تستطيع ان تسده سده، لا داعي ان تفتح ابوابا جديده عليك، لان والله الشيطان يظل وراء الانسان ليفتح له ابوابا جديده في الشر. وابن ادم الان يعني يفتح ابوابا للشر ربما لو فكر الشيطان فيها لا يصل اليها للاسف، لان الله قدم شيطان الانس على شيطان الجن، قال شياطين الانس والجن. شيطان الانس لانه موجود في الحياه، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه، فاذا ما عليك الا ان يكون لك من ياخذ بيدك الخير. ثم اخ صالح فيه صفتان كبيرتان واضحتان، ان راك غافلا ذكرك وان راك ذاكرا اعانك. هذه المقدمه. لكن كيف نسارع الى الخيرات؟ قال علماؤنا ان المسارعه الخيرات تقتضي امورا اربعه. انا اريد اما ان تكتبوا خلفي او ان تعيروني، ليس مسامع اذانكم ولكن مسامع قلوبكم، هذا حوار قلب الى قلب الى قلوب، وانتم قلوب نيره ان شاء الله رب العالمين، فيها الخشيه وفيها الخوف من الله وفيها محبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اول شيء من الامور الاربعه في المسارعه الخيرات صدق الاقوال، صدق الاقوال، واصلاح الاحوال، واخلاص الاعمال، وانفاق الاموال. مره اخرى، انا عشان اسلك مع المسارعين في الخيرات كما كان سلفنا الصالح اقتضي منهجا من امور اربعه. عايز منهج؟ المنهج ده رباعي المحاور. اول محور صدق الاقوال، وبعدين اصلاح الاحوال، والامر الثالث اخلاص الاعمال، ثم الامر الرابع انفاق الاموال. تعالوا الى صدق الاقوال. ما يزال الرجل يصدق ويصدق، كما قال صلى الله عليه وسلم ان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يبقى صديق، كأنه يحوز درجة من درجات ابي بكر، يحوز درجة من درجات مريم ام سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، امه صديقة. هذا الصديق يحوز درجة من درجة سيدنا اسماعيل كان صديقا نبيا. هذه درجة الصديقية هو انسان يعني اسلم قلبه وكله لمولاه سبحانه وتعالى، زي قضية الخليل عليه السلام، ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. فماذا صنع؟ سلم الخليل نفسه لله، فقدم طعامه للضيفان، وقدم جسده للقربان، وسبحان الله اعلى من الكعبة الجدران سبحان الله، فمدحه رب العباد سبحانه وتعالى وقال وابراهيم الذي وفى. وفى بما؟ وفى واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، قال اني جاعلك للناس اماما قال من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. اذا قضية صدق الاقوال، ما يزال الرجل يصدق ويصدق، وكذلك المرأة ما تزال تصدق وتصدق حتى تكتب عن الله. وما يزال، وان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار والعياذ بالله، وما يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اما قضية الصدق والكذب وكيف نقف عندها، والناس تظن بعض الاحيان ان الزوجة لما تكذب على زوجها شيء طيب ونجيها، فنريد ان نقول ان الصدق والكذب هذه قضية يجب ان نتوقف عندها ان شاء الله، ولكن كونوا معي بعد الفصل ان شاء الله لنواصل حديثنا عن قضية المسارعة الى الخيرات بالمحور الاول الصدق في الاقوال. اللهم اجعلنا وياكم من الصادقين والصادقات. كونوا معي بعد الفصل، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله، مرحبا بكم مرة اخرى، ونحن نتواصل مع المسارعة في الخيرات. جعلنا الله واياكم من اهل المسارعة في الخيرات الى الله سبحانه وتعالى. تحدثنا عن المحور الاول في المحاور الاربعة من قضية المسارعة الى الخيرات، وانا اريد ان يكون هذا منهج عام للكبير وللصغير وللرجل وللمرأة ولكل مشاهد ومشاهدة، وإلا هذا العلم يصير علينا حجة يوم القيامة. يعني قضية أن العالم الإسلامي الآن يفرح بالفضائيات وبالإسلاميات التي فيها وبالمتحدثين بالخطاب الإسلامي وبالزملاء من الدعاة والعلماء ومن أبنائنا من أهل الدعوة والوعظ والإرشاد، ولكن تطبيق هذا هو هذا هو المطلوب، يعني كيف نطبقه؟ فصدق الأقوال. أحيانا الإنسان يظن أن الكذب ينجيه، وذلك قالوا أن تعريف الصدق الحقيقي قالوا هو الموقف الذي تكون فيه تظن او توقن انه لن ينجيك الا الكذب فتصدق، هذا هو الصدق الحقيقي. يعني تقول انا لن ينجيني في هذه المسألة الا ان اكون كاذبا، ولكن تخالف هواك وتصدق كي تكون عند الله صديقا. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان يسير مرة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج عليه جماعة من قبيلة يبغضون الإسلام ويبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هم لا يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن يعرفون أبا بكر بكثرة أسفاره وترحاله. فقال يا أبا بكر من هذا الرجل الذي معك؟ أبو بكر رضي الله عنه لو صدقهم القول هذا رسول الله ربما يقع أذى منهم على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال بكل صدق وبكل وضوح وبكل كلمات نابعة من القلب، قال هذا رجل يهديني الطريق. في المعنى العام انهم فهموا ان ابا بكر رجل كثير الترحال يريد دليلا دائما له في الصحراء وفي الاسفار، وابو بكر يقصد، وهذه في المعاريض سبحان الله كما قال علماؤنا ان في المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني تعرض هذا التعريض كما عرض ابو بكر، فقال هذا رجل يهديني الطريق. وهل هادي للطريق غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ اذا صدق ابو بكر فيما قال من قلبه وعقله ولسانه ان هذا هو الذي يهديه. هل يهدي ابا بكر فقط؟ هذه يهدي العالم كله، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، هذا هادي الامة وهادي الامم وهادي البشر الى طريق رب البشر سبحانه وتعالى، هذا رجل يهدين الطريق. الناس فهموا من ابي بكر يعني رجل يهدي الطريق في الصحراء في المسالك، يعرفه اليمين والشمال الغرب والشرق وهكذا سبحان الله. ويخرج جماعة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم انهم لا يحبونه، ممن الرجل؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم وحده لا يجيب عنه احد، فقال من ماء، فهز القوم رؤوسهم ان قبائل العرب كثيرة، والرسول يقصد يعني الله جعلنا ايه من الماء، خلقنا جعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي من ايه من الماء. فالرسول ما كذب، لا يكذب سيدنا من سبحانه وتعالى ابدا، ما كذب الفؤاد مرة، لا كذب لا فؤاده ولا لسانه ولا اي شيء. فاذا الصدق في الاقوال، ولو عودنا ابناءنا الصدق في الاقوال بقصة بسيطة، رجل يهرب من جماعة يريدون قتله، ففي الطريق رجل وجد رجل يفتل احبالا من كومة ليف، عنده كومة ليف كبيرة، الليف هذا الذي يكون فوق النخيل، ويفتل احبال، فياخذ من الكومة ويفتل ويضع حبال من جواله. قال له الرجل الخائف خبئني، قال له لا مكان للتخبئة هنا، ادخل تحت كومة الليف تلك. دخل الرجل تحت كومة الليف وغطاه، جاء القوم المطاردون لهذا الرجل، قالوا اما مر بك رجل من من من من لحظات يعني او من ساعة من هذا المكان؟ قال نعم مر. واين هو؟ قال هو تحت هذه الكومة من الليف. فنظر القوم بعضهم لبعض وقالوا سبحان الله، رجل يعني يدخل تحت كومة الليف ويستطيع ان يتنفس، هذا رجل يضحك علينا، هذا يختنق بالسفسكي الخنق كما يقول علماء الفسيولوجي. المهم فتركوه وغادروا المكان. خرج الرجل الهارب من تحت كومة الليف مغضبا، يأخذ بتلابيب الرجل، يقول له يا رجل اقول لك خبئني فاختبئ ثم تشير على مكاني وتعرفه اين انا. قال اسكت الصدق نجاك، لو قلت انا ما رأيت ربما فتشوا المكان، لو قلت كومة الليف ما ظنوا ان احدا يعيش تحت كومة الليف، فغادروا المكان. هكذا كان بلال رضي الله عنه مع اخيه ابي هريرة. ابو هريرة وبلال ذهبوا لخطبة امرأة من اليمن، فقال بلال متقدما كنا ضلالا فهدانا الله، وكنا فقراء فاغنانا الله، وكنا صعاليق فاكرمنا الله، اما ان تزوجونا واما قالوا زوجناكم سبحان الله. فقال ابو هريرة اذكر لهم صحبتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اسكت، الصدق زوجنا. الصدق الانسان يكون صادق. وللاسف يؤلمني كثيرا ان في اسر وعائلات يتقدم بعضها لبعض ويخبئوا معلومات خطيره. سبحان الله، على بعد ما يتزوج الشاب يجد البنت عندها مرض معين، ويجد عندها مصيبة معينة، وهو سبحان الله يكتشف فيه بلاوي، يكتشف فيه أشياء. ولماذا لم تخبرونا؟ ولا على شيء بسيط، إيه يعني عنده السكر وعنده الزهايمر وعنده الشلل الرعاش وعنده حول ولا قوة إلا بالله. الله، ده هذا الناس في عقود، يجب أن يكون صادقا. ذهب الإمام الشافعي يبيع شاة له، فالمشتري بكم؟ بعشرين، بثمانية عشر. قال له الشافعي: ولكن حاذر، البائع وهو الشافعي يعني، فيها عيب. ما عيبها؟ قال انها ترفس علفها. وهذا هل هذا عيب؟ لكن الشافعي كان صادقا كل الصدق، لانه يريد محور المسارعة في الخيرات. فاول محور في المسارعة في الخيرات صدق الاقوال، لابد ان اكون صادق القول. وبعدين المحور الثاني اصلاح الاحوال. يعني اصلاح الاحوال؟ انا عندي امرين، كل واحد يعني، مش عندي انا وانما كل واحد عندنا لسان مقال ولسان حال. يعني ايه؟ يعني تيجي الولد: هيا بني تذاكر بجد العام القادم ان شاء الله وتحصل على درجة متفوقة، ولا تغلبنا معاك وتتعبنا وتتعب امك وتتعب اخواتك واخواتك. يقول: لا لا لا لا، ان شاء الله اذاكر. يعني كده ويهز رأسه، كان يعني ياخد ابوه يعني على جد عقله زي ما يقول، كما نقول بالعامية. فالاب يرى كلام لسان من لسان مقال ان ان شاء الله سوف اتفوق او سوف اذاكر. لكن لسان حال الولد نتيجة السيرة الذاتية الماضية منذ 10 سنوات وهو في التعليم، والولد فاشل ولا يحصل دروسه ولا يحضر المحاضرات ويهرب من سبحان الله. اذا لسان حال الولد يكذب لسان مقاله. فلذلك قال العلماء: انا عشان اسرع في الخيرات لازم اكون لسان الصدق في المقال، الصدق في الاقوال، وايه واصلاح الاحوال، اصلح الحال بتاعي مش لسان فقط. لا، يعني كيف اصلح الحال؟ يعني اعيش 20 سنة الهج في الصلاة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة سبحان الله، وبعدين اتمهل اصلح الحال. اقول ايه؟ هل هذه صلاة يرضى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده شاف الراجل يصلي ويسرح في صلاته وجاء قال له: اذهب فصلي فانك لم تصلي. ذهب الرجل وصلى صلاة سريعة كما نصلي نحن جميعا الا من رحم ربي بسرعة. قال له: صلي فانك لم تصلي. لم يقل له: صلاتك ناقصة، صلاتك تريد، لا، لم تصلي، نفع عنه الصلاة. ذهب الرجل في المرة الثالثة بنفس السرعة: صلي فإنك لم تصلي. قال: والله يا رسول، صدق المقال بنا، والله يا رسول أنا لا أحسن إلا هذا. قال له: يا أخ الإسلام، إن جئت إلى الصلاة فكبر وأقرأ ورتل واركع واطمئن وارفع واطمئن واسجد واطمئن واجلس واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها، فإن لم تفعل فإنه خداج، يعني خداع، أنت تخدع نفسك أنك من المصلين وأنت لا تصلي. لماذا؟ لأن هناك أناس لا ترتفع صلاتهم فوق راسهم شبرا، من ضمنها مقاطع أخيه. ده في ناس تقاطع أخوه وعمه وخاله بالسنوات ولا يرى إلا في مناسبة، مناسبة عزاء، مناسبة عرس. ازيك يا عمي، أهلا يا ابن أخويا، أي كلام. الناس قطعت الأرحام، ولما تقطع الأرحام إيه اللي يحصل؟ تنزع البركة من الأعمار، تنزع البركة من الأولاد، تنزع البركة من الـ الـ الـ الـ الأموال، تنزع البركة من الأحوال. يعني احوالنا كامه تعثرت وتقدم الغير، لان احنا امه لها منهج، هذا المنهج لم يطبق، طبقناه ربما في صلاه فقط او في زكاه فقط، ولكن ما طبقناه في صغير الامر وكبير. فاصلاح الاحوال ان لا اخشع في صلاتي. اذا جئت الى الصلاه فكبر، اقرا ورتل، اركع واطمئن، ارفع واطمئن، اسجد واطمئن، اجلس واطمئن. الفرق بين الصلاه السريعه والصلاه المتمهله المقبوله ان شاء الله عبارة عن 2 أو 3 دقائق. دي تاخد دقيقتين، دي تاخد 5 دقائق بس. 5 دقائق في اليوم في 5 مرات 25 دقيقة. ألا تريد أن تعطي الله نصف ساعة من 24 ساعة؟ العمر يذهب سدى وأنا لا أصلي وأتقي الله في صلاتي؟ سبحان الله، كان حمام الحرم يضع على ظهر ابن عمر وهو راكع أو ساجد، يظن الحمام أن هذا جدار من الجدر، لأنه طاف مرة وجد شيء ثابت، طاف المرة الثانية وجد شيئا ثابتا، فوضع على ظهر. لماذا؟ لأن هكذا سبحان الله من تؤدة ابن عمر وخشوع ابن عمر رضي الله عنه. إذن لماذا نسرع؟ إذن صدق مع صدق الأقوال إصلاح الأحوال، أصلح الحال. مثلا واحد 40 سنة ولم يجرب مرة قيام الليل، الله، طب متى تجرب قيام الليل؟ دعاء السحر ده مهم، دعاء السحر سهام القدر، ثلث الأخير من الليل ينزل ربنا يتنزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا من داع فأستجيب له؟ ألا من كذا؟ ألا من كذا؟ حتى يطلع الفجر. إذن هذا الثلث اغتنموا يا أخي، ركعتين، جزء قرآن، استغفار. ربنا قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى يعني تبتعد. لما أضيع حياتي كل يوم 8 ساعات نوم، ثلث اليوم نوم، فلو عشت في الحياة 60 سنة أنام منهم 20 سنة، أليس هذا ظلما للنفس؟ أنام 20 سنة متواصلة، طب ماذا أكسب؟ الله، يا كثير النوم والرقدات، كثرة النوم تورث الحسرات، إن لك في القبر إن نزلت إليه لمناما يطول بعد الممات، ومهاد ممهد لك فيه بالذنوب عملت أو حسناتي. إذن هتنام نومة سبحانه، بس نام نوم يعني نام، لا أقول لك لا تنام لأن لابد الإنسان ينام، ولكن نوم نوم الأكياس، نوم الفطن، نوم اللي يكتفي بسويعات قليلة ثم يعود نفسه على القيام. في ناس يقول لك لا، أنا لو قمت صليت الفجر الساعة 4 طول اليوم عندي صداع وعندي عيني لا أرى بها طيب، وما أقدر. من الذي قال هذا؟ لما المشرع يقول الصلاة خير من النوم، احنا نرد عليه نقول ايه؟ صدقت وبررت، صدقت وبررت، اقوم خلاص، يبقى اذا الصلاة خير من النوم. انت تقول يعني لسان حالك يقول والله صحيح الصلاة خير من النوم، لكن لسان ايه؟ لسان مقالك، لكن لسان الحال للأسف يقول النوم خير من الصلاة للأسف. لكن انا اريد ان تصدق في لسان مقالك وتصلح لسان حالك، يعني اصلاح الاحوال. شوف، لا تخرج زكاة خبر زكاة، لا تصل رحم صل الرحم، لا تعطف على الاقارب اعطف على الاقارب، لا تراعي زوجتك راعي زوجتك، لا تحترم زوجك احترم زوجك، وهكذا هكذا اصلاح الاحوال. ثم المحور الثالث بعد صدق المقال صدق الاقوال، وبعدين اصلاح الاحوال، وبعدين اخلاص الاعمال. اسأل نفسك في كل عمل، انت عندما تصنع كذا هل انت مخلص فيه ام غير مخلص؟ ايه الفرق بين الاخلاص وعدم الاخلاص؟ الاخلاص ان تعمل العمل ابتغاء مرضات الله، لا تريد من العباد جزاء ولا شكورا. مش تروح تزور عمك تقول الروح والسلام يلا الشيخ قال لابد، لا مش الشيخ اللي قال، لم هذا امر الله عز وجل. صل من الارحام ما يجب الذي يجب ان يوصل، اياك ان تقطع الرحم، حتى وان كان عمك بذيء طويل اللسان يسخر منك يصغر من قدرك يغتاب ابوك، وحر يا اخي يغتابه يغتابه اخوه، ولكن انت تصل رحمك. العم صنو الرجل، صنو ابيك اخوه، فلا بد ان اصل عمي واصل خالي. اذا لا بد لنا من اخلاص الاعمال. طبعا مع اخلاص الاعمال نتوقف هنا قليلا مع هذا الفصل ان شاء الله، ثم نعود لنواصل ما هي المحاور الأربعة للمسارعة في الخيرات. جعلنا إياه وإياكم من الذين يسارعون في الخيرات ويدعون رب العباد رغبا ورهبا، وجعلنا وإياكم من الخاشعين. كونوا معي بعد الفاصل، جزاكم الله عني خيرا وأهلا بكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى بعد هذا الفاصل، ونحن نتواصل في موضوع المسارعة في الخيرات. وقلنا ان المسارعة في الخيرات تقتضي محاور أربعة: الصدق في الأقوال، ثم إصلاح الأحوال، ثم إخلاص الأعمال، والرابعة إنفاق الأموال. تحدثنا عن صدق الأقوال، تحدثنا عن إصلاح الأحوال، نتحدث الآن عن إخلاص الأعمال. كيف أعرف أن العمل الذي أعمله خالص لوجه الله. فرضنا جدلا جدلا يعني انا عم او خال مثلا، وبعدين اولاد اخوي او اولاد اختي، انا كان بالنيابه عن الجميع يعني، مثلا راعيتهم سنوات طويله، ياتي عم من الاعمام يقول سيدنا الشيخ انا وقفت بجوار ابناء اخويا بعد ما مات رحمه الله، وبعدين وقفت جنبهم لغايه ما تخرجوا وحصلوا على الاجازات العلميه، وكل واحد بقى له بيت وبقى له سبحان الله كيان في المجتمع، وبعدين يا سيدنا الشيخ وصل بهم الامر ان لما كبروا انكروا جميلي ولا يزوروني، وانا رجل كبرت في السن وكنت اريد ان يقفوا بجواري زي ما وقفت بجوارهم وهم صغار، وكانوا فقراء وانا كنت غني، اصبحت الان انا فقير. انت غاضب يا ابو فلان؟ طبعا. وزعلان منهم؟ طبعا زعلان جدا. ولا تسامحهم ابدا؟ لا اسامحهم. اقول ما كان عملك في مساعدتك واعانتك لابناء اخيك في اخلاص ابدا. الاخلاص تبخر من العمل. لماذا؟ لان انا لما اعمل عمل لا ابتغي به ابناء اخوي او ابناء اختي، لا ابناء اخي ولا ابناء اختي، انا ابتغي بالعمل وجه الله. انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضح العمليه جدا في قضيه ايه، قال ليس الواصل بالمكافئ. يعني ايه ليس الواصل بالمكافئ؟ يعني انا ازورك وتزورني، انا اودك فتودني فتودني، انت انا اقترب منك وانت تقترب مني، ايه القضيه في كده؟ شيء امام شيء، خير امام خير. لكن الواصل من اذا قطعه رحمه وصلها. انا ازور العم الذي لا يزورني، والخال الذي لا يودني، والخالة التي لا تسأل عني، والعم التي تبغض ابي ولا تحبه مثلا. هكذا ان ابتغيت وجه الله. يبقى الاخلاص انما ابتغي به وجه الله. كيف اعرف ان اكون سواء هو رد علي خير او رد علي شر، انما انا ابتغي به وجه الله؟ هذا امر. كثير من الناس يكون عنده عزكم الله موظف، يظل الموظف يمكن 20 سنة، ينفق عليه ويعطيه راتب وحوافز واضافات، وربما يتزوج من المكتب او من الشركة ويرعيه ويجيب له بيت وسيارة، وبعدين في يوم من الايام ينفصل هذا الموظف ويذهب. يبدأ صاحب العمل يريد الموظف ده يوما ما ان يأتي اليه في قضية ما، يقول والله يا فلان انا ليس عندي وقت فراغ وانا مشغول في العمل الجديد. يقول صاحب العمل يا سبحان الله، انظر يا شيخ اتق شر من احسنت اليه. شوف العمل الخير اللي عملته فيه 20 سنة ما طمر فيه، ما اثر فيه، ما ترك اثر. اقول له حاسب، ما صنعته ما كان فيه اخلاص ابدا، ما صنعته بالمعروف لم يكن فيه اخلاص ابدا، انما انت كنت تصنع لتبتغي وجه الله. اما الثلاثه اللي دخلوا الكهف ووقعت الصخره وسدت الباب وكل المسلمين حافظين هذا الحديث وتقربوا الى الله باعمالهم الصالحه، الثالث ماذا قال؟ قال يا رب انا كان عندي اجير يعمل واخر اليوم ترك المكان ولم يأخذ أجره، ويا ربي أنا ثمرت له المال، يعني كان له مثلا 10 اشترى به شاه صغيرة أو دجاجة صغيرة، دجاجة تبيض، طلع كتاكيت، أفراخ، قطيع من سبحان الله، ثم قطيع من الشياه، قطيع من البقر، قطيع. لما كثر الوادي بعد 10 سنوات استثمر أجر هذا العامل، وضاق بالوادي ما استثمر به. لما رجع العامل بعد 10 سنوات انا كنت اعمل عندك من 10 سنوات وبعدين سبحان الله تركت اجري وما اخذته، قال له ارايت هذه القطعان هي لك؟ قال اتسخر مني؟ قال لا والله انا استثمرتها لك، انا ثمرتها وتجرت فيها عشان النية خالصة والاخلاص موجود سبحان الله. مش يعني خلاص العامل مشي يلا بركة يا جامع يلا الحمد لله اللي مشي، لا ابدا، استثمر المال له. فلما كثر المال الله عز وجل اكرم هذا العامل واكرم صاحب العمل بان لما ثمر له المال فقربوا اليه واعطاه له، اذا انفرجت الصخره وخرجوا بفضل الله من هذا الكهف الذي كان لا امل من الخروج منه. اذا قضيه الاخلاص في الاعمال ان لابد ان كما كان عمر يقول اللهم اني اسالك من العمل اخلصه واصوبه. قالوا يا امير المؤمنين ما اخلصه وما اصوبه؟ قال اخلصه ما كان سبحان الله العظيم خالصا لوجه الله لا ليس للبشر فيه شيء، وأصوبه ما كان على الكتاب والسنة. إذن ملتزم بالقواعد الشرعية وفي نفس الوقت مخلص النية لله. فإن أخلصت نيتك لله أصبحت من المخلصين الذين لا يأتيهم الشيطان، قال إلا إيه؟ إلا عبادك منهم المخلصين. وكان علماؤنا الكبار يخاطبون، يخاطب الواحد منهم نفسه ويقول يا نفس أخلصي تتخلصي. لماذا ترى المتكبر في مجتمعنا؟ لماذا ترى المتكبرين كثر في مصالحنا الحكومية والخاصة والعامة؟ لماذا؟ لأن ما واحد منهم تخلص من نفسه، لأن نفسه ترى أنه أفضل الناس، أكبر الناس، أعلى الناس، أنبه الناس، أغنى الناس، أحلى الناس. الله، لماذا؟ من أنت؟ من أنت سبحان الله؟ يا أخي هناك من هو أعقل ومن هو أعلم وفوق كل ذي علم عليم. الإنسان لا يفتري على عباد الله بما أتم، بالعكس يقول والله أنا أقل الناس وأضعف الناس، أنا العبد الفقير إلى رحمة ربي، أنا العبد المسكين، أنا محدود الإمكانيات. لأن كل واحد فينا سبحان الله يعني يريد ألا يسمع إلا صوته. عملوا إحصائية وجدوا أن الإنسان الغربي للأسف يسمع 7 أضعاف ما يتكلم، والإنسان العربي يتكلم 4 أضعاف ما يسمع. يعني نحن لا يسمع بعضنا بعضا ولا يسمع غيرنا، لا غيرنا نسمعهم ولا نسمع حتى أنفسنا. كل واحد عامل إخواننا اللي في الاستوديو عندهم حاجة اسمها الإيكو، الصدى، هو لا يسمع إلا صدى صوته، صدى صدى فقط. هو لا يسمع إلا ولا يرى إلا نفسه، عنده مرايا في العالم هو لا يرى إلا نفسه. قضية فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يقول لك إلا رأيي، إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ وشاورهم في الأمر، مع أنه هو الموحى إليه وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم وهو الذي، لكن لا، وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، فلا بد من المشاورة ولا بد من أخذ الرأي ولا بد من أن ألا أنزل نفسي أنا كأنني مع الحق المطلق وغيري معه الباطل المطلق، وإلا انقلبنا نكون زي عمرو هذا صاحب المعلقة ابن كلثوم لما يقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. هل هذا منطق؟ هذا منطق الجاهلي، هذا منطق الجاهلية التي هي موجودة الآن عند بعض الجماعات وبعض الدول وبعض الأفراد. لكن لا، المسلم غير هذا، المسلم إلف ألوف. أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. قل يا رسول الله هذا الرجل الداخل الآن، خبرناك أنه من أهل الصلاح والتقوى والصلوات فنظر الرسول إليه صلى الله عليه وسلم قال أرى عليه سفعة من سفعات الكبر، في علامة من علامات الكبر. جاء الرجل فجلس، قال له يا أخ الإسلام أما يمر بخاطرك ولو ساعة للحظة يعني أنك خير من حولك؟ قال طبعا يا رسول الله، أحيانا يمر بالإنسان أنه هو الوحيد الفاهم في العالم، فأنا يمر يا رسول الله. قال أما أخبرتكم أن فيه سفعة أو علامة من علامات الكبر؟ ياه الله أكبر، من منا غير متكبر؟ نسأل الله السلامة. مكتوب على باب الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري ثم لا أبالي. هكذا، فلماذا تتكبر؟ وتتكبر على من؟ على الله بعدم تطبيق قواعده؟ أم تتكبر على خلق الله بأنك طينة غير الطينة؟ أبدا، كلكم لآدم وآدم من تراب. كان إلي أبو ماضي له قصيدة جميلة تسمى قصيدة الطين، يتكلم واحد صديق له كان تكبر عليه لأنه صار وزيرا ومسؤولا، قال ناس الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد، وكذا الخز جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة وما أنت فرقد، أنت لا تأكل النضار إذا جعت ولا تشرب الجمان المنضد، أنت مثلي من الثرى وإليه، أنت مثلي من التراب وإليه، أنت مثلي من الثرى وإليه، فعلام يا سيدي التيه والصد. ليه التعالي؟ ليه التعالي على خلق الله سبحان الله العظيم؟ إذن صدق الأقوال، إصلاح الأحوال، إخلاص الأعمال، ثم إنفاق الأبوال، وهذا هو المحور الرابع من محاور المسارعة في الخيرات. انفاق الأموال قلنا والله لو أنفق إخواننا الأغنياء زكوات أموالهم على إخوانهم الفقراء التي هي حقوقهم وفي أموالهم حق معلوم، معلوم القيمة، معلوم الزمان، معلوم المكان، معلوم القدر للسائل والمحروم. إذن لابد أن ننفق، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. هكذا الإنسان في سلوكه طريق الله عز وجل. رجاء بن حيوة يأخذ 60 دينار من بيت المال عطاء، يوزع هنا 5 هنا 7 هنا 10 ويرجع البيت. ابن أخيه لاحظ القضية، قال له يا عمه تأخذ المال ثم توزعه، من أين تأكل؟ قال يا بني عودني ربي عادة وعودت ربي عادة، عودته أن أوزعها على الفقراء وأعود فأجد 60 تحت الوسادة. سبحان الله، ابن أخيه قال الله هو أنا عمي أفضل مني أنا أعمل. أخذ ابن أخيه المال قاعد وزع رجع البيت، يشيل الوسادة يشيل مرتبة يشيل الغرفة ما وجد شيئا. قال يا عمه صنعت ما تصنع ولكن لم أجد ما تجد. قال يا بني أنا صنعتها بيقين وأنت تصنعها بتجربة، فالله عز وجل لا يجرب معه. أحبتي في الله، إن المسارعة إلى الخيرات تقتضي هذه المحاور الأربعة: أن نصدق في الأقوال، أن نصلح الأحوال، أن نخلص في الأعمال، أن ننفق الأموال في مكانها الذي أمرنا رب العباد. عندئذ نكون تحت عنوان وتبعية هذا القول الكريم من سيدنا موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. اللهم اجعلنا وإياكم جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تقنع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، ويسر لهم الأمور، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. أمن مجتمعاتنا وأوطاننا، أصلح الرعاة والرعية، واغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا. أحبتي في الله، سعدت بكم كثيرا وأنا معكم في هذه الحلقة، ونحن نتحدث عن المسارعة إلى الخيرات. فهلا كتبتم خلفي ما قلته من هذه المحاور الأربعة وتجعلوها حكما تطبيقية عملية في الحياة: أن نصدق في الأقوال، أن نصلح الأحوال، أن نخلص الأعمال، ثم أن ننفق الأموال، ليس تبذيرا ولا إسرافا، ولكن وضع الشيء في مكانه كي لا نحشر في زمرة الظالمين الذين يجاوزون الحد ويضعون الأمور في غير نصابها. أحبتي في الله، أرجو أن يكون هذا البرنامج النبع الصافي منهاج عمل لي أولا ثم لكم فيما أقول. وأنا أريد أن أصل بهذه الحكم أو هذه الكلمات إلى قلوبكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون ما خرج من القلب وصل إلى القلوب. بارك الله فيكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة